قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. والشفاعة لا تطلب إلا من الله، وطلبها من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين شرك أكبر مناف للتوحيد. وقول الله عز وجل: وأنذر به، أي خوفهم وحذرهم بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي ليس لهم ولي ولا شفيع ينصرهم ويخلصهم من عذاب الله. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هي ملك لله، فليس لمن يطلبونها منهم شيء منها. جميعا حال مؤكدة. وأما الشفاعة فهي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. والشفاعة قسمان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله وتكون يوم القيامة لأهل التوحيد فقط. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والمؤمنون لا يتخذون وليا ولا شفيعا من دون الله. يقول ربنا جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خوف يا محمد بالقرآن الذين يخشون أن يبعثوا إلى ربهم يوم القيامة، وهم المؤمنون المخلصون المخلصون الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم عنده بغير إذنه لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والشفاعة ملك لله وحده، وطلبها من غيره شرك مناف للتوحيد. الشفاعة ملك لله وحده، لا تطلب إلا منه، لأنها عبادة وتأله لا يصلح إلا لله وحده. قل لله الشفاعة جميعا، فمن طلبها من غير الله سبحانه كالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين فقد أشرك شركا أكبر. وقال ربنا جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، أي كثير من الملائكة في السماوات، لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من عباده ويرضى عنه قولا وعملا. فمن عظمة الله سبحانه وجلاله وكمال سلطانه أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده يوم القيامة إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا استفهام معناه النفي البليغ، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وفي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه. وموطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك المشركين كان في هذا الأمر، لأن معبوداتهم ما اتخذوها لأنها خلقت شيئا أو تملك شيئا أو ترد غائبا أو أنها تملك حياة أو موتا أو نشورا، هم كانوا يقرون بأنها عاجزة عن هذا كله، وإنما قالوا: هذه تماثيل قوم صالحين، فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بهم لصلاحهم ومقامهم عند الله جل وعلا. فكانوا بهذا، أي بطلب الشفاعة على هذا النحو من هذه الآلهة لتشفع لهم عند الله جل وعلا، كانوا بذلك مشركين شركا أكبر، أبيح بسببه دماؤهم وأموالهم ونساؤهم وذرياتهم وديارهم وأرضهم، وكانوا بذلك خالدين مخلدين في النار. وكذلك قالوا نعبد هذه الأصنام وهي تماثيل وصور لقوم صالحين لهم عند الله مقام ومكان، نعبدها من أجل أن تقربنا إلى الله تقريبا. فهذا موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار، لأنهم كانوا ينكرون وجود الله أو يدعون أن أصنامهم ترد غائبا أو أنها تحيي ميتا أو أنها ترزق أحدا أو تخلقه أو تملك شيء. فينبغي أن نتبصر هذا ما دمنا في باب الشفاعة من كتاب التوحيد. فالشفاعة المثبتة لها شرطان، هما إذن الله سبحانه للشافع أن يشفع، ورضا الله عن المشفوع له. ودليل قوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لمن يشاء من عباده فلا بد من إذنه ويرضى عنه قولا وعملا. الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم تجده في هذه الآية، وقد بين الله سبحانه أن كثيرا من الملائكة مع عظم مكانتهم عنده لا تنفع شفاعتهم لأحد إلا إذا أذن الله سبحانه لهم أن يشفعوا في من شاء من عباده. وكان المشفوع فيه ممن رضي قوله وعمله، لأن يكون سالما من الشرك قليله وكثير، وإذا كان هذا في حق الملائكة فغيرهم من باب أولى. إذن ما حكم طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين من أموات المسلمين؟ يحرم طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين من أموات المسلمين، كأن يقال يا نبي الله اشفع لي عند ربك ليغفر لي، أو يا سيدي فلان اشفع لي عند ربك ليفرج كربتي. عندما نتأمل في نصوص الكتاب العزيز وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وننظر فيها نظر تحقيق لنفهم المعاني ولنتبصر المراد ولنستجلي وجه الصواب في العقيدة التي أراد الله عز وجل أن نكون عليها، يجد المرء الأمر المفضع المهول من غيابه عن النور ومن ضربه في أودية الظلمات. لأن الإنسان عندما يكون في يوم قائض في مكان لا يملك فيه من وسائل الترفيه ما يبرد الحرارة أو حتى يحرك الهواء من أجل تلطيف الحرارة، فإنه يحيا على رجاء ستنكسر الحرارة بعد حين، ربما أجد ما أدفع به القيض بعد حين. على كل حال سيأتي المساء وإن طال العناء، ولكن في النار أين يذهب من يعذب بها؟ وفيها فنون من ألوان العذاب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وإذا دخلها كافرا مشركا فإنه لا يخرج منها أبدا. المرء عندما يعاني أمرا من أمور الشدة في الحياة فإنه يتخذ من الوسائل ما يلطف به الشدة وما يتعامل به مع الكرب من أجل أن يستقيم للبدن لون من ألوان الاستقامة على نوع تحمل لا يعجز عنه. ولكن في النار ماذا يصنع الإنسان؟ يعني إذا تصور المرء نفسه في النار، نسأل الله السلامة والعافية، أين يذهب؟ والأمر لن يكف به عنه من إحراق وإهانة ومذلة إلى غير ذلك من فنون التعذيب وألوانه في النار، نسأل الله العافية. في هذه الحياة الدنيا إذا أراد الإنسان أمرا تعلقت به نفسه فإنه يتوسل لذلك بالوسائل، فإن عجز فإنه يوسط فلانا أو فلانا ويتحيل الحيل من أجل أن يصل إلى ما تهوى إليه نفسه. في الآخرة تنقطع الأسباب، في الآخرة: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. حتى فاطمة وهي بضعة منه، والبضعة القطعة من اللحم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. يقول لها: يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. فتنقطع الأسباب يوم القيامة، لا حسب ولا نسب ولا خلة ولا شفاعة. فماذا يصنع المرء؟ على الإنسان أن يكون عاقلا وأن يجتهد في فهم هذا الأمر على حقيقته. لابد من الإحساس الكامل واليقين الصادق بالمسؤولية الفردية. ستكون وحدك، تلقى ربك كفاحا يسألك بنفسه ويقرره، وتعرض صحائف أعمالك. ستكون وحدك، لن يغني عنك والد ولا ولد ولا صاحبة ولا أخ. ستكون وحدك، لن يغني عنك مال ولا جاه ولا منصب ولا حسب ولا نسب. ستكون وحدك، فماذا تصنع؟ سل نفسك. الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية فكانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال العلامة المصنف رحمه الله كما في القواعد الأربع، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا. قال تعالى: والشفع والوتر. وأما الشفاعة في الاصطلاح فهي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فالشفاعة طلب الخير للغير. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك، وشفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن، وهي التي تطلب بإذن الله لأهل التوحيد والإيمان. وشروط الشفاعة ثلاث: إذن الله تعالى بها، ورضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع له. كما في قول ربنا جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله، هذا هو الشرط الأول، هذا إذنه تعالى بالشفاعة. وقوله تعالى: لمن يشاء ويرضى، هذا رضاه سبحانه عن الشافع والمشفوع له، لأن حذف المعمول يدل على العموم، ويرضى عن الشافع وعن المشفوع، فحذف المعمول فدل على العموم. فالشفاعة التي توفرت فيها هذه الشروط هي المثبتة الصحيحة. فالشفاعة لها شروط وليست مطلقة. الشفاعة بغير إذنه تعالى منفية، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وأفضل الخلق وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف خر ساجدا بين يدي ربه يدعوه ويحمده ويثني عليه ويمجده، ولا يزال كذلك حتى يؤذن له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. الشفاعة عند الله يجب أن تطلب منه مباشرة، بأن يقول طالب الشفاعة مثلا: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تتحقق إلا بالشروط السابقة. وطلب الشفاعة من الأوثان أو من أصحاب القبور بالاتجاه إليهم بالدعاء وطلب الشفاعة باطل، وهو من الشرك بالله تعالى. وفي قبول الشفاعة إكرام من الله للشافع وإظهار لفضله ونفع للمشفوع له. وفي بيان ما أثبته القرآن من الشفاعة وما نفاه وما دل القرآن على إثباته ونفيه، قال الصديق حسن خان رحمه الله في الدين الخالص، قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الإنذار معناه الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، وليس كل خلقه عاتب، ليس كل خلقه عاتب، وإنما عاتب الذين يعقلون، وهم المؤمنون باليوم الآخر، أصحاب القلوب المتعظة والأذن الواعية. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، وليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. وكأنه رد لما عسى أن يجيبوا به، هو أن الشفعاء أشخاص مقربون. وقبلها، أي قبل هذه الآية: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فبين سبحانه في هذه الآية وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب عنه. وقد قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فيه أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألفهم إفك منهم وافتراء لا أصل له، ويؤيد بطلان اتخاذ الشفعاء من دونه قوله: له ملك السماوات والأرض، في مواضع كثيرة، منها: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لأنه مالك الملك. ودرج في هذا ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. قال ابن جرير رحمه الله: نزلت هذه لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي في الدار الآخرة، لأن الشفاعة إنما تقع فيها بإذنه، كما قال سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فيه أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: بإذن الرب للشافع بالشفاعة، وبرضاه عن المأذون بها، وهو سبحانه لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه. وكان العبد لقي ربه مخلصا له الدين غير شاك في رب العالمين. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير رحمه الله: هذا كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذا كذلك أيضا، فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله؟ هو سبحانه لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله، وأنزل بالنهي عنها جميع كتبه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ربنا جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: تأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك، وسدد بها عليهم الباب أبلغ سد وأحكمه، فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو كان لا يرجو منفعة منه ما تعلق قلبه به أبدا. وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود إما مالكا للأسباب التي ينتفع بها عابده، أو شريكا لمالكها، أو ظهيرا أو وزيرا أو معاونا لمالكها، أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه، انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده، فنفى سبحانه عن آلهته أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. قد يقول المشرك هي شريكة للمالك الحق، فنفى شركها له. فيقول المشرك قد يكون ظهيرا أو وزيرا أو معاونا لا شريكا، فقال وما له منهم من ظهير، لم يبق إلا الشفاعة. فيقول ولكن له وجه عنده، فهو عنده شفيع، لم يبق إلا الشفاعة. فنفاها عن آلهته، وأخبر أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع وإلى معاونته له فيقبل شفاعته، وإن لم يأذن له فيها. وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فكيف يشفع عنده أحد بغير إذنه؟ انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد نفى سبحانه المراتب الأربع المذكورة في الآية نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة فيه والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك وهي الشفاعة بإذنه سبحانه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك وموارده لمن عقله. فاجعلها منك دائما على ذكر، واجعلها دائما بإزاء عين بصيرتك، وتأمل فيها كما تأمل الأئمة على هذا النحو الفريد لتفهم معناها فهما حقيقيا، فإنها تسد كل سبيل إلى الشرك، وتجعل أمام كل مورد من موارد الشرك حجابا لا يهتك. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك وموارده لمن عقلها. والقرآن العظيم مملوء بأمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع منهم تحته وتضمنه له، ونصه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعاقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ووالله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم أو فوقهم في الضلالة والبدعة، وتناول القرآن الكريم لهم كتناوله لأولئك المتقدمين. فلكل أمة وارث، ولكل ضال مشرك وارث في هذه الأمة. وما أشبه الليلة بالبارحة، ومن تأمل في أحوال الفرق والجماعات المعاصرة وخبر خبرها وعلم علمها، ونظر في كتب الملل والنحل وتتبع مقولات الفرق، وجد أن هؤلاء أولئك حذو النعل بالنعل ولا جديد تحت الشمس كما يقولون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حاله من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز من تخلص منها، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم المتقدمين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكره الله عليهم في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء، فإنه يأذن سبحانه لمن شاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذوهم شفعاء من دون، فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه. والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون. فتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه البخاري في صحيح. تأمل كيف جعل أعظم الأسباب التي ينال بها الشفاعة تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، فما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قاله في الفصل الأول. وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وأنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين، عن التوحيد والمتابعة، يسأل الأولون والآخرون، كما قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فعن هاتين الكلمتين يسأل الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: كيف يمكن أن نسوي بينما وقع من المتقدمين والذي يقع من المتأخرين المعاصرين؟ فيقال إن الأولين كانوا إذا سئلوا عن آلهتهم التي يعبدون يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم إنما يتخذونهم وسطاء، يقرون بأنهم لا يعبدونهم لذواتهم، وإنما يعبدونهم لما يرجون من النفع من ورائه. فالذي يطلب من ميت ما لا يطلب إلا من الله إذا قيل له: ويحك، تعبده من دون الله؟ استنكر وقال: لا أعبد إلا الله. فيقال: وهذا الذي تصنع، ما وجهه؟ فيقول: هذا رجل صالح، وأنا أتخذه عند الله تبارك وتعالى شفيعا ليقضي لي حاجته، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين ما وقع من المتقدمين والذي يقع من المتأخرين؟ ويقول: أنا لا أعبده كما قال الأولون. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن لا نعتقد فيهم نفعا ولا ضرا. يقولون: نحن نعلم أنهم مخلوقون، هذه الآلهة مخلوقة لله جل وعلا، لم تخلق شيئا ولا تملك شيئا ولا تحيي أحدا ولا تميته ولا ترد غائبا ولا شيء، فلماذا تعبدونهم إذن؟ يقولون: نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله تقريبا. وإذا سئلوا قالوا أيضا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يتخذونهم شفعاء عند الله ويعبدونهم ليقربوهم من الله عز وجل، لأن لهم عند الله جاها ووجها. تأمل في حال أهل العصر، يذبحون للمقبورين للأولياء والصالحين، فإذا سئلوا: لماذا تذبحون لهم؟ قال لك: أنا لا أذبح له، أنا أذبح لله. فيقال: وما السبب؟ كما تساءل الصنعاني رحمه الله تعالى. فإذا قيل له: فما السبب في أن أتيت بهذه البهيمة إلى مقام الولي لتذبحها عنده؟ أمن أجل أن تلوث المقام والباب بالدم؟ لماذا جئت بها؟ إذا كنت إنما تذبحها لله فلماذا أتيت بها؟ وهو ربما ذبحها حيث هو ويذبحها أيضا للولي، هل يعبده من دون الله؟ يقول: لا، مستنكرا السؤال. يقول: أنا مسلم، أنا موحد، فكيف تتهمني بأني أعبد غير الله؟ لأن المسكين يظن أن العبادة أن يسجد ويرفع، مع أن أكثرهم يسجد أيضا للمقبور ويقبل الأعتاب ولا يرجع إلا القهقرى، لا يمكن أن يولي المقام ظهره، ولكن إذا زار فتوسل واستغاث وطلب وطاف ولم يبق إلا أن يصلي ركعتين عند مقام الولي، فإذا أراد أن ينصرف رجع القهقرى ولم يوله ظهره، حتى إذا كان عند الباب خر ساجدا مقبلا الأعتاب. كل هذا ليس بعباد، حاشاهم، أمر جد لا هزل فيه، وهو متعلق بالحياة الباقية، وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، إذا كان ذلك كذلك تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. قل: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفعه في. قل أمثال هذا. وينبغي أن تعلم أن المشركين الذين سماهم الله وحكم عليهم بالخلود في النار كانوا يقرون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق مع الله، وأنهم إنما اتخذوا آلهتهم لتقربهم إلى الله ولتشفع لهم عند الله، ولم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية شيئا مع صرفهم ما صرفوه من العبادة لغير الله. فهذه شبهة عظيمة للمشركين من متقدمين ومعاصرين، يذكرون الشبهة فما ذكروها أسلافهم في عهد النبوة وورثها من خلفهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما عبدناهم إلا ليكونوا وسطاء بيننا وبين ربنا ليشفعوا لنا عنده جل وعلا. احذر الوسائط المحرمة في دلب المصالح ودفع المضار، فإنها محرمة بنص الكتاب والسنة، توجه إلى الله بإخلاص قلب وصدق نية، والله يرعاك ويتولاك، وسبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال المصنف رحمه الله، قال أبو العباس، يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الآية الكريمة تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقله. وقد مر كلامه بطول، وقد قطع الله بها جميع الأسباب الواهية التي يتعلق بها المشركون في عبادة غير الله، فنفى الله سبحانه هذه المراتب الأربع عن غيره، وهي أن يكون لغيره ملك كما في قوله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أن يكون له شريك في قوله: وما لهم فيهما من شرك، أن تكون هذه المعبودات عونا له في قوله: وما له منهم من ظهير، أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى الله تبارك وتعالى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. وتنقسم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قسمين هما: الأول الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فيقول: أنا لها أنا لها، وهي المقام المحمود. هذه شفاعة خاصة برسول الله، ليست لأحد من الخلق سواه. شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخولها خاصة به أيضا. شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب في النار، هذه خاصة به أيضا صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين، فمنها الشفاعة لقوم من العصاة من أهل التوحيد ألا يدخلوا النار ابتداء، والشفاعة في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار وقد دخلوها، والشفاعة في قوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. وأسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقهم بالشفاعة من أهل التوحيد والإخلاص، وأسعد الخلق بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قيدها بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لئلا يتوهم المشركون أن لهم نصيبا منه، وهم قد حرموا منها لما طلبوها من غير الله، وإنما ينالها الموحدون الذين استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم، فيشفع لهم في الخروج بعد التطهير، كما ورد في الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، رواه البخاري. الشفعاء أعلى الخلق مقاما، وهم الملائكة والأنبياء والصالحون، وأعلاهم جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إذن الله للشافع أن يشفع إكرام له وإظهار لشرفه وجاهه عند الله ورحمة للمشفوع له. وبهذا يتبين لنا من هذا الباب أن الشفاعة لا تكون لمن التجأ إلى الملائكة والأنبياء والصالحين بالعبادة بدعوى طلب الوسيلة والقربة، وأن الشفاعة إنما يستحقها أهل التوحيد خاصة، فلا تكون إلا لأهل التوحيد، ولا تكون أبدا لمن التجأ إلى الملائكة والأنبياء والصالحين بالعبادة بدعوى طلب الوسيلة والقربة. فلننظر في بعض الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال ربنا جل وعلا: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل للمشركين الذين اتخذوا مع الله عز وجل آلهة، قل ادعوا الذين زعمتم، أي زعمتموهم آلهة من دون الله لينفعوكم بزعمكم، لا يملكون مثقال ذرة، مثقال أي وزنة، وذرة من خير أو شر. المراد بالذرة النملة الصغيرة، ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء ذرة. هل يمكن أن تصير بعد ذلك إلى الحقيقة العرفية؟ يعني كانت حقيقة لغوية، الذرة هي النملة الصغيرة. قال تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما كانوا يعرفون للذرة معنى سوى النملة الدقيقة. لو أصبح عندنا بعد ذلك حقيقة عرفية من أن الذرة هي جزء من المادة وهو قابل للانقسام أيضا، هذه الذرة لها نواة وحولها كهيربات سابحة في مداراتها، وعدد الكهيربات السالبة الشحنة كعدد ما في النواة من الشحنات الموجبة، وهي دقيقة. وإن كانوا قد وصلوا الآن إلى ما هو أدق منه، الذهن الآن عندما يسمع كلمة الذرة ينصرف إلى الذرة بالمعنى العرفي الحادث، فهل يحمل على ذلك أيضا؟ ولم لا؟ ما كانوا يعلمون سوى الذرة بمعنى النملة الدقيقة. أسرت بنت بعض كبار العرب أو بنت بعض الملوك، أسرها بعض العرب، فأراد أبوها أن يفديها، فجيء بآسرها، فقال له أبوها: اشترط ما شئت في الفداء. فقال: أريد 1000 من النوق العصافير. فقال له: والله لقد بخست البنت حقها، هذه بنت ملك وتقول إنها تفادى بألف من النوق، بل زد على ذلك. قال: والله لو أعلم أن فوق الألف شيئا لطلبت. فمنتهى علمه بالعدد الألف فتوقف عنده، قال: ولو أعلم أن فوقه عددا لطلبته، هذا منتهى علمي. فكانت الذرة كذلك. المهم، نفى الله تبارك وتعالى في هذه الآية كل ما يمكن أن يكون مؤديا إلى الوقوع في الشرك، كما مر في كلام الإمام العلامة ابن القيم، وكذا في كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعندنا كلامه رحمه الله تعالى. قال أبو العباس وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام المشهور صاحب المصنفات المفيدة، كانت وفاته 28 و700 رحمه الله رحمة واسعة، قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط أي نصيب منه، ولم يبق إلا الشفاعة. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أن يطلبونها من غير الله من الأنداد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث الشفاعة أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي نقله الإمام المجدد رحمه الله في هذا الباب من كتاب التوحيد. ثم ذكر بعد ذلك بابا كالثمرة والنتيجة لما مر، الأمر كله لله والأمر كله بيد الله، والله عز وجل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، وهداية التوفيق له وحده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فبعد أن نفى الشفاعة التي ذهب إليها المشركون وأثبت أن شركاءهم الذين اتخذوهم معبودات يعبدونها مع الله أو من دون الله أنها لا تملك شيئا على الحقيقة، أتبع ذلك الباب بباب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنسأل الله أن يهدينا أجمعين والمسلمين، وأن يقبضنا على الإيمان الكامل والتوحيد الصادق، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.